وأنه لا يسخط عليهم أبدا، ومعنى ذلك أنهم يكونون في نعيم، في نعيم دائم وفي نعيم مستمر. وقد جاء في القرآن وعد الله الذين وعد الله منهم من جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال ورضوان من الله أكبر، يعني هو أكبر نعيم وأعظم نعيم، يعني كون الله عز وجل يرضى عنهم ولا يسخط أبدا، فيدوم النعيم لهم ويستمر النعيم لهم إلى غير نهاية. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم عن عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بالإسنادين جميعا نحو حديث يعقوب. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان درجات الجنة وأن أهل الجنة درجات وأنهم بعضهم أعلى من بعض، كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، فالجنة درجات بعضها أعلى من بعض. قد جاء في هذا الحديث أن أهل الجنة يعني يتراءون الغرفة، والمقصود بالغرفة الغرف يعني التي هي المنازل التي هي لأعلى منهم من كان أعلى منهم، يتراءونها كما يتراءون النجمة يعني في الأفق يعني في المشرق أو المغرب، وذلك أنه يرى من بعد ويكون يعني شكله صغيرا، يعني هو كبير لكنه يرى من مسافة يعني من جهة المشرق ليكون يعني يرى من بعد أكثر، وكذلك من جهة المغرب يعني يرى، فيكون يعني بذلك أن الجنة درجات وأن بعضهم يعني أعلى من بعض، وأن الذين دونهم يتراءون المنازل والمساكن التي يطلق عليها الغرف. وهنا الغرفة هو المقصود بها الغرف، مثل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يجزون الغرف، فإن الألف واللام هذه يعني تدل على الاستغراق وعلى الشمول، وأنها ليست غرفة واحدة وإنما هي غرف. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي عن وهيب بن خالد عن أبي حازم بالإسنادين. قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أنه قالوا هذه منازل الأنبياء، يعني هذه اللي يتراءونها يعني في المشرق والمغرب، قال هذه منازل. قال بلى يعني أنها منازل قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني آمنوا بالله حق الإيمان وصدقوا المرسلين التصديق الكامل. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في التصديق وليس كلهم على حد سواء، وعلى هذا فإن يعني هذه المنازل التي يرونها ليست المقصود بها منازل الأنبياء. منازل الأنبياء لا شك أنها أعلى المنازل وأرفع المنازل، ولكن يعني أتباعهم ومن ساروا على نهجهم متفاوتون، فمنهم الذي يكون يعني على التمام والكمال يعني في الاتباع، ومنهم من يكون دون ذلك. ولهذا فإن يعني هؤلاء الذين يرون الغرف ويعني ينظرونها من بعد ويعني كالنظر في الكوكب يعني الدري المضيء يعني الغابر يعني في المشرق أو المغرب، يعني هذا لا يقال أن هذا منازل الأنبياء، وإنما منازل الأنبياء فوقهم، ولكن هذه منازل الكمل يعني من أتباع الأنبياء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد عن معن بن عيسى قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يدل على يعني عظم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم شأنها، وأنها يعني بالنسبة للمؤمن يعني أحب ما يكون عند الله ومن أحب ما يكون، يعني يحب الله عز وجل يعني محبة تفوق محبة كل محبوب، وبعد ذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أشد الناس له حبا يعني قوما ما رأوه، ولكن يتمنى أحدهم أن يراه ولو يفتدي بذلك أهله وماله، أهله وماله وأهله ولده، لو رآني بأهله وماله، بأهله وماله يعني يفتدي يعني بأنه يعني يحصل يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو بذلك بالافتداء بأهله وماله. وذلك أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شأنه عظيم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم خير الناس الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأمة خير أمة في الناس، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين أكرمهم الله بصحبته صلى الله عليه وسلم، ومتع أبصارهم بالنظر إلى طلعته، وشنف أسماعهم بسماع صوته عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء اختصوا به في الحياة الدنيا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولهذا يعني لهم فضلهم عظيم وشأنهم كبير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وذلك أن الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا خير الناس، وقد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن التابعين يلونهم في الفضل، وذلك أن التابعين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوا شخصه صلى الله عليه وسلم ولكن رأوا العيون التي رأته، رأوا العيون التي رأته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أتباع التابعين يلونهم لأنهم رأوا العيون يعني التي العيون التي رأت العيون التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح وأبوه أبو صالح ذكوان السمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سوق الجنة وأنهم يجتمعون فيه كل جمعة، والمقصود من ذلك ما يعني يقارب أو يعني يماثل يعني، وإلا فإن الجنة يعني ليس فيها يعني شمس وليس فيها ليل يعني ليل ونهار، وإنما كلها إضاءة وإشراق. ف يعني فهذه المقصود بالجمعة ليس معنى ذلك أن الجنة هنا مثل أيام الدنيا تطلع الشمس وتغيب يعني فيه السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخمس والجمعة، وإنما مقدارها يعني مقدار ذلك يعني مقدار يعني ما يكون يعني يوم الجمعة من أيام الأسبوع كما هو كان معهودا في الدنيا، وإلا فإن ليس هناك أيام يعني هناك يعني بحيث تطلع الشمس وتغاب وتبين يعني هذا يوم كذا وذا يوم كذا وهذا يوم كذا. فيعني يجتمعون في هذا السوق فتهب عليهم ريح من جهة الشمال، فيعني تصيبهم يعني شيئا مما تسوقه ويعني تذروه عليهم هذه الريح يعني من من من من الروائح الطيبة ومن المتع واللذة التي يعني يحصلونها والكمال الذي يحصلونه والحسن والجمال الذي يحصلونه بهذه الريح. وقيل أن ذكر جهة الشمال لأن هي التي في الغالب يكون معها المطر وهبوب الريح، ثم يكون معها المطر، فكذلك هذه الريح تأتيهم من جهة الشمال فتذروا عليهم يعني هذا الكمال وهذا النعيم الذي يزدادون في حسن وجمالا، وإذا رجعوا إلى أهليهم قالوا إنكم ازددتم حسن وجمالا بهذه المدة التي ذهبتم عنا فيها، فيقولون أيضا لأهليهم وأنتم قد ازددتم حسن وجمالا. نعم. قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، وهذا إسناد مسلسل البصريين ورباعي من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية، واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء. فقال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر، فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة حاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. قال ابن أبي شيبة: على خلق رجل. وقال أبو كريب: على خلق رجل. وقال ابن أبي شيبة: على صورة أبيهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن أهل الجنة أنهم يعني تكلموا أو يعني أنهم تكلم الرجال والنساء أيهم أكثر، يعني الرجال والنساء. فقال أبو هريرة: لم يقل أبو القاسم كذا وكذا. وذكر فيه أن لكل يعني رجلا في الجنة يعني زوجتان، وقيل إن المقصود من ذلك زوجتان يعني من نساء الدنيا، وهذا غير يعني غير الحور العين، غير زوجات من الحور العين التي يعني تكون للرجل. وعلى هذا يعني فتكون النساء في الجنة أكثر، يعني لأنهن يعني كل رجل له زوجتان، وكما جاءت الأحاديث بأنهن في النار أكثر، وهذا يدل على كثرة النساء وأنهن يعني الأكثر في الجنة والأكثر في النار. وإذا كان الأمر كما ذكر أن هذا المقصود زوجتان من نساء الدنيا، فمعنى ذلك أن كل واحد يعني له زوجتان من يعني من نساء الدنيا، وغير ما أعده الله عز وجل في الجنة من الحور العين. فقال إن أول زمرة تدخل الجنة يعني على صورة القمر ليلة البدر، يعني إذا كان بدرا، ثم الذين يلونهم على يعني على أحسن أعظم كوكب يعني ذري مضيء، ثم هم منازل بعد ذلك. يعني معنى ذلك أنه ليس هناك زمرتان فقط، وإنما هي زمر، ولكنه ذكر الزمرة الأولى والزمرة الثانية ثم ذكر بعدهم منازل. والله تعالى يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يعني فليس المقصود بذلك حصر في هذين الزمرتين، ولكن بيان تميزهما وفضلهما على غيرهما وشرفهما على غيرهما. وإلا فإن الأمر لا ينحصر في زمرتين، كما جاء في القرآن ذكر الزمر، وكما جاء في نفس الحديث أنهم على يعني بعد ذلك هم على منازل، يعني دون هاتين الزمرتين، منازل دون هاتين الزمرتين. وقد سبق أن مر أنهم يترأون الغرف يعني للذين أعلى منهم، يعني وأنهم درجات في المنازل، فكذلك هم يعني كذلك هم درجات يعني فيما يتعلق بالصفة والهيئة التي يكونون عليها، هؤلاء على هيئة القمر وهؤلاء على هيئة أعظم كوكب دري. إيش الحديث؟ أقرأ الحديث. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. يعني هذا فيه كمال الحسن وكمال الجمال، وأن يعني لنظارتهما ونظارتهن، وأنه يرى مخ السوق من وراء اللحم، اللحم مغطي العظام التي فيها المخ التي داخل العظام، ومع ذلك يرى هذا المخ يعني من وراء اللحم ومن وراء العظم الذي محيط به. نعم. وما في الجنة أعزب، يعني ما في الجنة أعزب، يعني كلهم يعني كلهم متزوجون، كلهم زوجات يتنعمون بها، يعني ليس هناك في الجنة من يكون بلا زوجة، وإنما يعني كلهم أصحاب زوجات. نعم. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون. وهذا بيان الكمال الذي حصل لهم في الجنة، يعني ليس مثل الدنيا يأكلون ثم يظهر منهم البول ويظهر منهم الغائط ويظهر منهم يعني الأشياء الفضلات، وهذه الجنة يعني يأكلون ولكنه لا يحصل منهم هذا الشيء، لأن هذا نقص، والجنة ما فيها إلا الكمال. ولهذا جاء في الحديث يأتي أن أن الذي يحصل يعني منهم نتيجة يعني هذا هو الرشح الذي يحصل يعني مثل المسك الذي يخرج منهم, يعني هذا يعني هذا بدلا من ذلك الذي يخرج في الدنيا يعني وهو يعني مشتكره, يعني هذا يعني الذي يأكلونه يعني الذي يخرج منهم فيه هو هذه الرائحة الطيبة التي هي رائحة المسك والرشح الذي العرق الذي يظهر منهم يعني فيكون بهذه الريحة بهذه الريحة الطيبة وبهذه المثابة. قال إيش؟ لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون. لا يتغوطون يعني لا يحصل منهم الغائط ولا يحصل منهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يمتخطون المخاط الذي يخرج من الأنف, وكذلك لا يتفلون الشيء الذي يخرج من الفم يعني من الشيء الذي يعني يستقدر أو شيء ما يحصل شيء من هذا. نعم. أمشاطهم الذهب. أمشاطهم الذهب التي يعني يسرحون بها شعورهم هي من الذهب. نعم. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك. ورشحهم المسك يعني الذي بدل البول والغائط والمخاط والأشياء التي تخرج في الدنيا, يعني هذا الأكل يعني الذي يحصل بدلا من تلك هذا الرشح الذي يعني يظهر على الجسد الذي هو ريح المسك. ومجامرهم الألوة. ومجامرهم الألوة يعني الرائحة الطيبة التي تكون يعني الذي هو العود المعروف في الدنيا أنه العود الهندي الذي هو أحسن يعني ما يستجمر به ما يعني يتجمر به ويضع على الجمر وتظهر منه الرائحة الطيبة, يعني هذا الذي يحصل هو, وهذا كما هو معلوم ليس في الجنة في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء, ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء, لا يقال إن يعني إن ما في الجنة في الدنيا يكون مثل هذا, يختلف. ولهذا العنب يعني معروف العنب شكله وهيئته, لكن ليس ما يكون في الدنيا مماثل لما يكون في الآخرة. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ناقيد العنب متدلية في صلاة الكسوف قال وأراد أن يأخذ عنقودا وترك, قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا, يعني لو أخذ عنقود الناس يأكلون منه إلى آخر الدنيا. نعم. وأزواجهم الحور العين. نعم. أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. يعني جاء خلق وجاء خلق, وقد جاء ما يدل على هذا وهذا, فجاء فيما يتعلق بالخلق أنهم على صورة آدم 60 ذراعا في السماء, طوله 60 ذراعا يدخلون الجنة وهذا طولهم 60 ذراعا في السماء. وجاء أيضا ما يدل على الخلق وأنهم يعني على على على على أحسن الصفات خلقا وخلقا, من ناحية الخلق على صورة آدم 60 ذراعا, ومن ناحية الخلق يعني ما سيأتي في قوله أنهم كان يعني لا يش بعد هذا حديث سيأتي بعد هذا في ذكر الخلق لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد. نعم. يعني فيكون جاء ذكر الخلق والخلق وكل منهما صحيح وكل منهما معتبر, وقد جاء التمثيل لصفة الخلق ولصفة الخلق. نعم. قال أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر, ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة, ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون. أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك. أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. قال ابن أبي شيبة على خلق رجل, وقال أبو كريب على خلق رجل, وقال ابن أبي شيبة على صورة أبيهم. وكل هذا صحيح لأن جاء ذكر الخلق والخلق, فالخلق في على هيئة آدم وصورة آدم 60 ذراعا, وما جاء شيء يدل على العرض, جاء في حديث ضعيف أنه 7 أذرع, لكن الله أعلم بالعرض, لكن الطول ثبت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية, وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني. عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. عن سفيان بن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد يعني بن زياد عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها ولا يتغوطون فيها آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله يعني مثل الذي قبله وفيه يعني ذكر يعني الخلق الذي عليه أهل الجنة أنه لا تباغض ولا تحاسد وأنهم على قلب رجل واحد وأنهم يسبحون الله بكرة وعشية يعني معناه يعني فيما يقابل البكرة والعشية يعني ليس هناك يعني بكور وعشاء وإنما كما عرفنا أن الجنة كلها على هيئة واحدة كلها إضاءة ليس فيها شمس يعني يأتي معها الإشراق والزوال والغروب والبكرة والعشي وإنما مقدار ذلك يعني مثل ما مر أنه يوم الجمعة. نعم. قال وسيأتي أنهم يسبحون الله وأنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يعني ما في مشقة عليهم وإنما مثل إنسان يتنفس وهذا شيء طبيعي ولا بد منه فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه. نعم. عن أبي هريرة وهذا من حديث صحيفة همام التي تبلغ 140 حديثا وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة وهي بإسناد واحد يأتي في الأول وأول حديث الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ثم بعد ذلك وقال رسول الله وقال رسول الله وقال رسول الله مقدار 140 وقال رسول الله يفصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله يعني بدل ما يساق الإسناد عند كل جملة فيها قال رسول الله أتي به مرة واحدة ولم يؤت به مقدار 140 مرة وإنما فصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن مسلم رحمه الله طريقته ممتازة ومتميزة يعني في الرواية من الصحيفة وذلك أنه يسوق الإسناد ثم يقول وذكر أحاديث لإشارة إلى أن قبلها أحاديث يعني طويت يعني لا ثم قال منها وقال رسول الله يعني فيأتي بمحل الشاهد والشيء الذي يريده بقوله منها وقال رسول الله. أما يعني غير مسلم فإنهم يأتون بالإسناد ثم يركبون عليه أي جملة من الحديث وكل ذلك صحيح لكن طريقة مسلم رحمه الله في غاية التميز. ولهذا ابن حجر رحمه الله في ترجمته في تهذيب التهذيب قال حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لغيره وذلك في حسن يعني صنيعه في صحيحه وأنه يعني يرتب الأحاديث وينظمها يعني في مكان واحد ولا يقطعها وأنه يعني يحافظ على الألفاظ ولا يحرص على الرواية بالمعنى وأتى بصفات كثيرة يعني تميز بها كتابه كتاب مسلم رحمه الله. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم لما قال أنهم لا يبولون ولا يطعمون قال ما بال الطعام، يعني الذي يعتادون في الدنيا أنهم يأكلون الطعام ويحصل البول، يأكلون ويشربون فيحصل البول ويحصل الغائط، يعني فقالوا ما بال الطعام ما دام أنهم يأكلون الطعام، فأخبر بأن يعني الذي يحصل نتيجة لذلك الرشح يعني هو المسك، وكذلك الجشاء الذي يحصل من الفم يعني عند الشبع المعتاد في الدنيا يظهر يعني شيء يظهر من الفم، كل ذلك رائحة طيبة وكمال ونعيم نعيم كامل. نعم. قال فما بال الطعام؟ قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون، يعني هذا هو الذي يحصل أثر الطعام، لأن أثر الطعام في الدنيا يعني غائط وبول وأشياء أخرى، وأما في الآخرة يعني فأثر الطعام هو هذا الرشح الذي يخرج من أجسامهم ريح المسك، وكذلك الجشاء الذي يحصل في أفواههم. نعم. يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، يعني معناه أنهم يسبحون الله ويحمدونه ويلهمون ذلك كما تلهمون النفس، كما الإنسان النفس يعني مستمر معه وحياته به، فكذلك هم يلهمون التسبيح والتحميد، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده كما تلهمون النفس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله كرشح المسك. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي عاصم قال حسن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. قال وفي حديث حجاج طعامهم ذلك، يعني بدل ذاك. نعم. قال السابقة ذاك وهذه ذلك. نعم. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر عن أبي عاصم وهو ضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي عن جابر. نعم. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ويلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. وهذا فيه جاء التكبير ومعناه أنه جاء في الحديث التسبيح والتهليل والتحميد التكبير سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. قال حدثني سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه أبوه يحيى بن سعيد الأموي يعني في رجال الكتب الستة وفي رجال الصحيحين أربعة كل منه يقال يحيى بن سعيد، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، فالذين في طبقة متقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، وهذان من طبقة صغار التابعين طبقة متقدمة، واثنان في طبقة متأخرة وهم طبقة شيوخ البخاري ومسلم يروون عنهم بواسطة، وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، وهذا يسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق، وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، وكل منهم يقال يحيى بن سعيد، لكن هذا يحيى بن سعيد الأموي، وهذا سعيد القطان، وهذا الأنصاري، وهذا التيمي. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. مر معنا أن لكل من دخل الجنة له زوجتان. جاءت الأسئلة كيف بمن كان له في الدنيا أكثر من زوجة ومتزوج بثلاث أو بأربع؟ يعني كما هو معلوم يعني النساء يعني في الجنة يكن يعني مع أزواجهن، وإذا كانت المرأة يعني لها أزواج فهي تكون مع آخرهم لآخرهم، يعني كما جاء بذلك الحديث. فإذا زوجتان يعني هذا أنه لا يقل ولكنه قد يزيد. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في البلد فندق جميل وغالي وغالي يطلق الناس عليه اسم الجنة، هل هذه التسمية صحيحة؟ يعني ما ينبغي أن يطلق اسم الجنة يعني والمقصود بجنة الآخرة. نعم جنة الدنيا يعني جاء في القرآن أنه يطلق على يعني ما في الدنيا وقال له جنة، يعني الآية اللي في أصحاب الجنة اللي في سورة القلم يعني فيه ذكر الجنة، يعني والمقصود جنة في الدنيا وبستان في الدنيا، فيعني ذكر أو اطلاق الجنة على شيء في الدنيا هذا ما يليق ولا ينبغي، لكن كونها جنة من جنات الدنيا يصير، لأن جاءنا في الجنة فيها، ولهذا جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يقول فضيلة الشيخ إذا سأل من هو في أدنى الجنة سأل الله أن يكون في أعلاها، فهل له ذلك؟ حيث يوم ربنا يقول وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. كما هو معلوم يعني كل الناس درجات، ولو كان يعني وهل يعني يحصل منهم هذا السؤال، كل راضي يظن أنه ما في أحسن من اللي هو فيه، يعني أقل أهل الجنة يعني يرى أن في نعيم يظن أنه ما في أحسن منه. يقول ما الفرق بين الحور العين ونساء الجنة؟ نساء الجنة فيها حور عين وفيها من نساء الدنيا، يعني نساء الجنة فيها حور عين يعني هن خلقن في الجنة ولا وجود لهن في الدنيا، واللاتي كن في الدنيا وكلهن يقال لهن يعني نساء الجنة، فنساء الجنة اللي كن في الجنة سواء كن من الحور العين التي خلقن في الجنة ولم يكن خلقن في الدنيا، واللاتي خلقن في الدنيا وأدخلن الجنة، كل ذلك أو كل منهما يقال له نساء الجنة. ما جاء في الحديث من ذكر المسافة 100 سنة، هل مراد 100 سنة بسنوات الدنيا أم الآخرة؟ لا كما هو معلوم قال يعني الرسول وصف يعني بالشيء الذي يعني الناس الذي اعتادوه في الدنيا، ولهذا قال الجواد المضمر يعني الذي يسرع فهو بهذا السير المعروف، هذا السير المعروف في الدنيا. يقول كذلك في طول آدم 60 ذراعا. الذراع هنا نعم الذراع المعتاد المعروف الذي عرفه الناس نعم الذي هو يعني مر بنا قريبا يعني الذراع والباع تقربت إليه ذراع تقربت إليه باع. وأن الذراع ربع الباع. يسير في الحديث الأول يسير الراكب في ظلها, هل في الجنة ظل؟ ليس فيها شمس يعني يكون له ظل يعني يظل منه, ليس فيها شمس ولكنها كلها إضاءة, والمقصود ظلها يعني تحتها يعني يسير الراكب تحتها. ما حكم تسمية الأطفال بطيور الجنة؟ إيش؟ تسمية الأطفال طيور الجنة. طيور؟ نعم. الحديث ذاك الذي جاء في عن عائشة قالت عصفور من عصافير الجنة. نعم. عصفور من عصافير الجنة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. يعني لا هذا كله يعني الذي مات يعني الذي مات وهو طفل, هذا اللي قال فيه لكن اللي موجودين في الدنيا والذين يعني يقال لهم عصافير الجنة أطيق على من مات وأنه يكون من أهل الجنة. نعم. لأن الذي على قيد الحياة يعني يمكن يكبر ويكون يعني إما من أهل الجنة ولا من أهل النار. أرسل الإخوة حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع بلفظ إن أقل ساكني الجنة النساء. أقل ساكني إن أقل ساكني الجنة النساء. كيف يوجه؟ أظنه مر بنا هذا ما مر بنا في صحيح مسلم. ما كله مر بنا يعني يعني مر عند قضية كون كون الجنة كون النار أكثر أهلها أكثر أهلها النساء حديث. نعم نعم هو موجود فيه نعم بس الكلام على ساكن الجنة الأقل ساكن الجنة جاء أيضا في صحيح مسلم مر بنا هذا الحديث. عمران بن حصين نعم مر معنا في أول كتاب الرقاق في كتاب الرقاق نعم نعم بهذا اللفظ إن أقل ساكن الجنة النساء. نعم طيب كيف يوجه؟ يعني كما يعني الله أعلم لكن الحديث هذا أخبر بأن كل زوجتان, فإذا كان المقصود أنه زوجتان ليس فيها يعني ليس المقصود بها نساء الدنيا والمقصود بها الحرعين وأن الزوجتين ليست خاصة بأنها من نساء الدنيا يمكن أن يعني يتفق يعني معنى هالكلام هذا, لكن كونه كل رجل له اثنتان من النساء في الدنيا يعني معناه يخالف ما جاء في هذا الحديث هو أن الرجال النساء أكثر من الرجال لأن كل رجل له زوجته إذا كان من نساء الدنيا. لكن إن كان المقصود به ليس نساء الدنيا يمكن يستقيم أو يتفق معه. يقول السائل سائلة تقول زوجي يأمرني أن أكشف وجهي وأن أنزع النقاب وإلا سيهجرني وإلا سيهجرني فهل أطيعه؟ لا تطيعه بل هي تقابله بالهجران هي تهجره. وهل من نصيحة له؟ النصيحة له أن يتق الله ويكون عونا لأهله على الخير ولا يكون عونا لهم على الشر. يقول إذا كان المأذون الشرعي في البلاد من أهل البدع وممن يدعو إلى البدعة لا يوجد مأذون غيره فماذا نفعل؟ أبد إذا كان مسلم ولم يصل بدعة إلى حد الكفر ما في بأس. هل يجوز فعل أكثر من عمره في سفرة واحدة؟ إذا كان المقصود التردد بين الكعبة والتنعيم فلم يكن هذا معروفا عن الصحابة وعن سلف هذه الأمة، وإنما الناس يأتون إلى مكة داخلين، ما يخرجون للتنعيم ثم يرجعون كل يوم يأتي بعمرة لفلان وعمرة لفلان وعمرة لفلان. ما نعرف هذا إلا في حق عائشة رضي الله عنها، هي التي جاء في هذا. وأهل مكة نعم يعتمرون، أو اللي ساكنين في مكة يعتمرون من خارج الحرم، لكن كون الإنسان يأتي ويتردد بين الكعبة والتنعيم أنا ما أعرف دليل يدل على هذا. والعمرة التي يأتي بها إذا جاء المدينة أو خرج إلى الطائف أو راح للرياض أو راح إلى جهة من الجهات خارج المواقيت ومر بميقات يحرم بعمرة، وهذه هي العمرة المشروعة. هل يكفي غسل الجمعة عن الوضوء؟ لا ما يكفي، لأن هذا ليس في رفع حدث، لكن غسل الجنابة يكفي إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ولم يمس ذكره، يعني بعدما يعني يغسل ذكره ويستنجي لم يعد إلى لمسه